بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه. ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله عز وجل بها. هذا الحديث متفق عليه، وقد أورده البخاري في جملة بيان أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله بين أمرين. اختلف من المخير. رجح المحققون أن المخير هاهنا هم من بني آدم وليس هو الله، قالوا لأن ما يأتي من عند الله ليس فيه إثم وإنما هو الحق. لكن في قضايا الناس فيما بين الرسول وبين الناس خصوصا الكفار، في قضايا، في أمور مصالح، يعني على سبيل المثال الرسول عليه الصلاة والسلام قال: والله لو دعوني إلى خطة فيها تعظيم حرمات الله لأجبتهم إلى ذلك، يريد بذلك كفار قريش. فقالوا: هذا التخيير للرسول فيما يتعلق بينه وبين الناس. منهم من قال: هذا التخيير في أمور الدنيا لا في أمور الدين، لأن أمور الدين كلها خير وحق بخلاف أمور الدنيا، وضربوا لذلك مثالا وقالوا: هذا التخيير يقع من الله ويقع من يعني بني آدم. وضربوا لذلك مثالا أن الله عز وجل أرسل ملكا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخير نبينا، أن قال له الملك: يا محمد إن ربك يطلعك السلام ويقول: إن شئت أن تكون عبدا رسولا، وإن شئت أن تكون ملكا رسولا. وكان جبريل عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقال جبريل: يا محمد تواضع ربك. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أريد أن أكون عبدا رسولا. فاختار الرسول عليه الصلاة والسلام هنا الأمر الأيسر والأنفع له ولأمته عليه الصلاة والسلام، وهذا في أمر دنيوي، هذا في أمر دنيوي. والحديث هنا قد جاء عن جابر وهو حديث حسن. قال عليه الصلاة قالت رضي الله عنها: ما خير رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما. يعني مثلا لو خير بين العفو، شخص آذى تعدى عليه، خير بين العفو وبين الانتقام، فالرسول الأيسر العفو، الصبر إلى غير ذلك إما هو أيسر، فهذا مما يدخل في هذا الباب. قالت: بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وهذا الاختيار منه عليه الصلاة والسلام يوافق إيش؟ هات يا رجال، يوافق إيش؟ هات يوافق الدين. دين الإسلام إيش هو؟ دين يسر، دين ما فيه حرج، دين ما فيه حرج. فمثلا الذي ما عنده هذا الخلق الكريم الذي عليه النبي ويدعو إليه، لو خير بين شيء تصلح به الأمور، سد به فتنة، ما يقبل، يريد الشيء الذي تثار به الفتنة، يتسلط به إلى غير ذلك من مما يلام ويعاب عليه. قال عليه الصلاة والسلام: قالت عائشة: ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. يعني مثلا شخص قتل له قتيل فهو إما دية إما عفو عنه وإما قصاص، وجد أن القصاص صعب اختار الدية، وجد أن العفو أنفع اختار العفو، هذا من باب الأيسر، مع أن هذه كلها قد جاءت بها الشريعة، لكن في شيء أيسر من شيء، شيء أسهل من شيء، شيء يخرج الناس من الفتن وشيء يدخل الناس في الفتن. فهذا الحديث يفيد هذا المعنى العظيم: اختار أيسرهما. قالت: ما لم يكن إثما. ما لم يكن إثما إن كان في الشريعة فلا إثم، وإن كان يخشى أن يؤدي إلى الإثم فهذا يدخل في هذا الحديث. إن كان يخشى أن يؤدي إلى الإثم فيدخل في هذه اللفظة. أما ما لم يكن إثما فالشريعة ما فيها تخيير بين هذا شيء اسمه إثم وفيها تخيير، ما في هذا، الشريعة حق كلها. قالت: ما لم يكن إثما. إذن ما حكم الله به ورسوله هذا ليس لأحد فيه الخيار، فالحكم لله ولرسوله. قال الله: ما كان لمؤمن إيش؟ قال الله: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إيش بعدها؟ إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ماذا؟ إذا قد أمر الله بشيء أو حرم الله شيئا المطلوب السمع والطاعة والتنفيذ، هذا هو المطلوب. لكن لو جاءت الشريعة بأمر فيه سعة، بأمر على أنواع على أنواع على تخييرات، قال فهنا يعني يؤخذ بالأيسر. قال: ما لم يكن، ما قالت ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه. سمعتم يا رجال، الشيء الذي هو إثم معروف من المسلم، مطلوب من المسلم أن يجتنبه. الثاني أن المسلم ينظر إلى الشيء الذي يؤدي إلى الإثم، في شيء إثم في حد ذاته قد حكمت الشريعة بأن هذا إثم، هذا حرام، وهناك أشياء في حد ذاتها ما هي حرام لكن تؤدي إلى الحرام، تؤدي إلى الظلم، إلى البغي، هذه أيضا المطلوب الابتعاد عنها نظرا لعواقبها وللنهاية في السير عليها. قالت: فإذا كان إثما كان أبعد الناس منه عليه الصلاة والسلام. هذا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، يعني خلق إيش؟ إيش هذا الخلق؟ إيش هذا الخلق في هذا الحديث؟ هات يا رجال، خلق التيسير. خلق إيش؟ التيسير. التيسير أن الشخص يسر على نفسه ويسر على الناس، ولا يأتي بما يصعب الأمور، يعقدها، يباعدها، بما يوسع يعني دائرة الشر، خلاف لغير ذلك، بل يسر ما يؤدي إلى صلاح الأحوال. هذا خلق التيسير عند النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم الله عز وجل. سمعتم هذه الجملة الثانية؟ هذه الجملة الثانية من هذا الحديث العظيم. عائشة تقول: ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم لأجل نفسه، مع أنه لو انتقم لنفسه هذا حق له، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أوذي إذا ظلم فله حق الأخذ بحقه، لكن من كرم الواسع عليه الصلاة والسلام ومن عفوه العظيم أنه لا ينتقم لنفسه. يعني على سبيل المثال الحديث في البخاري وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في غزوة فنزل مع أصحابه في مكان اختاروا له أعظم شجرة فاستظل بظلها وعلق سيفه عليها ونام. تفرق الصحابة في الشعاب، جاء أعرابي من الأعراب، من الأعراب كافر مشرك، أخذ السيف وأيقظ النبي وقال: يا محمد من يمنعك مني؟ فقال له الرسول: الله. فقال فسقط السيف من يد الأعرابي، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام السيف وقال: يا أعرابي من يمنعك مني؟ قال: يا محمد كن خير آخذ. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: أدخل في الإسلام. قال: ما سأدخل في الإسلام، ولكن قال: إني أعاهدك الله أني لا أكون مع أحد عليك بعد اليوم، أني لا أكون مع أحد عليك بعد اليوم. فعفى عنه النبي، عفى عنه النبي مع أنه كان يريد قتله، إلا أن الله لطف من عنده وحفظ نبيه ورسوله عليه الصلاة والسلام. وأماه فقد أخذ السيف واخترطه ويريد أن يضرب، لكن كفه الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام، عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فرجع هذا الرجل إلى قومه، قال لهم: جئتكم من عند خير الناس، جئتكم من عند خير الناس. ليش صار خير الناس؟ هما جل يقتله لما عفى عنه، لأنه وجد الإحسان هذا قد أثر عليه، قد أثر عليه. فهذا من ترك الانتقام لنفسه عليه الصلاة والسلام، وهو مظلوم، وهو مظلوم، وأشياء وأشياء كثيرة. بل من كرم الرسول ومن حرصه ومن أموره الحميدة أنه جاء بالحديث المستفيض الذي جاء عن عائشة وعن أبي هريرة وغيرهما، أنه قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أتخذ عندك عهدا، اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه، اللهم أيما مسلم سببته أو شتمته أو لعنته وليس أهلا لذلك فاجعلها عليه رحمة، فاجعلها علي رحمة. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يخاف أن يعني يحكم على شخص أو يتكلم في شخص ليس بأهل لذلك الكلام، فيكافئ يعني فيتسبب في أن يكون هذا الشخص قد أعطي رحمة من الله عز وجل. وهذا من واسع خلقه ومن كرمه عليه الصلاة والسلام، فلا يريد أن ينتقم كما سمعت، بل يبذل العفو والصفح والصبر إلى غير ذلك. ومن جهة ثانية يعني إذا توقع حصول شيء من باب يعني حسب الظاهر أنه يتسبب في نفع ذلك الذي قد حصل شيء في حقه وليس له بأهل. قالت عائشة: وما انتقم رسول الله لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله. إذا انتهكت حرمات الله، واحد يسب الدين، يسب الرسول، سب الرسول من انتهاك حرمات الله، بل هذا من الكفر الأكبر، من الكفر الأكبر ومن الإلحاد العظيم، الإلحاد العظيم. هذا انتهاك حرمات الله. مثلا عندك عقبة بن أبي معيط الذي يعني خنق النبي عليه الصلاة والسلام، أمر النبي بقتله، وهكذا أيضا ابن خطل أمر النبي بقتله، ومثل هذه الأمور لما عند هؤلاء من كفر وعناد وإلى آخره. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتلهم انتقاما منهم بسبب انتهاكهم لحرمات الله عز وجل. كذلك الحديث في البخاري وغيره عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لبعض الحاضرين عنده في مرض الموت: لا تلدوني، لا تلدوني. فأبوا إلا أن يلدوه، فلما فاق عليه الصلاة والسلام قال: لا يبقى أحد إلا لد، من باب التأديب لهم، لأنهم خالفوا ما أمرهم به، خالفوا ما أمرهم به عليه الصلاة والسلام. على كل قرنة الأمس إيش؟ إيش قرنة بالأمس؟ أن الأخلاق لها أركان كم؟ أن الأخلاق الحميدة لها أركان كم؟ أربعة. ومنها إيش؟ الصبر. ومنها إيش؟ الصبر، الصبر. هذا الحديث: ومن انتقم رسول الله لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله. مبني على إيش؟ مبني على إيش؟ على ركن الصبر. مبني على ركن الصبر. من ليس عنده صبر ما سيصبر، سيذهب يفعل ما يفعل، ولو ظلم وطغى وبغى باعتبار أنا مظلوم. وهنا سأقرأ عليكم حديثا في هذه المسألة لتعلموا أن أعظم بلية في المسلمين هي هذه. الشخص يكون مظلوما في ذهب يظلم، هو مظلوم في ذهب يخذ حقه لكن يظلم ويتعدى، فهناك تعظم الفتن، تعظم الفتن وتنزل بالمسلمين المحن. قال هنا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام إن قوما كانوا أهل ضعف. إيش سمعتم؟ كانوا أهل ضعف، أي هناك من يستضعفهم ويستهين بهم ويؤذيهم سلط عليهم. قال ومسكنه قاتلهم أهل تجبر وعداء، يعني هؤلاء أصحاب تجبر، هؤلاء مساكين اقضوا عليهم خلصوا منهم ما يستطيعون يقاومون ولا فنحن الأمر بأيدينا والقوة لنا والنصر يعني حليفنا إلى آخره. قال قاتلهم أهل التجبر أهل تجبر وعداء. قال فأظهر الله أهل الضعف عليهم. إيش حصل؟ انقلبت الموازين. من قلبها؟ من قلبها؟ الله. الله الذي هو قوي صار إيش؟ صار إيش؟ ضعيفا. والذي هو ضعيف صار إيش؟ قوي. والأمر كله لمن؟ لله الواحد القهار. قال فأظهر الله عليهم أهل الضعف. هؤلاء أهل الضعف اسمع ايش عملوا، هؤلاء أهل الضعف اسمع ايش عملوا. قال فعمدوا إلى عدوهم. من هم؟ من هم عدوهم؟ الذين تجبروا عليهم وتكبروا وطغوا وبغوا، فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخط الله عليهم إلى يوم يلقونه. سمعت الآن؟ سمعت العقوبة؟ يعني لما مكنهم الله من أعدائهم استعملوهم، يعني استعبدوهم، استعبدوهم ولم يستعملوا العدل مع هؤلاء، الشفقة، الرحمة، الإحسان، لا استعملوا معهم مثل ما استعمل المتجبرون المتكبرون معهم من باب الظلم والبغي، وهذا غير مأذون به في الشريعة. فلان ظلم لا تظلمه، فلان خان لا تخنه، فلان طعن فيك بباطل هذا طعن فيه بباطل، انضبط بظهورة الشريعة، قف عند الحدود الشرعية، لا تبقى متجرئا غير مبالي بالتعدي والبغي. قال فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم. كان الله معهم ينصرهم أيدهم جعل لهم التمكين، فانظر كيف سببوا في عذاب عليهم أشد من العذاب الأول. العذاب الأول كان من قبل المخلوق، من قبل المخلوق صار العذاب عليهم من قبل الخالق، سخط عليهم. ومن يرد سخط الله؟ ومن يقاوم سخط الله؟ وسخط الله لا تقاومه سماء ولا أرض. فلهذا ندعو أنفسنا أننا نعود أنفسنا ما استطعنا العدل، العدل. أنت مظلوم طالب بحقك، لكن لا تتجاوز، لا تغير، لا تبدل، لا تلبس، لا تلبس الأمور، تأتي بأشياء خلاف ما هو حق وما هو حاصل، لا، دعك من هذه الطرق الاحتيالية التي أفسدت العالم، أفسدت العالم وأضرت بالأمم، وهي سبب لإبادة أمم وهلاك شعوب وإسقاط دول. هذه المعاملات. فننصح أننا نعود أنفسنا مستعينين بالله ربنا على التعامل بما جاءت به الشريعة، بما جاءت به الشريعة. هنا كلام جيد لشيخ الإسلام ابن القيم، وقبل هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة التي نحن بصددها الآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة قاعدة في الصبر، يشغل الإسلام رسالة قاعدة في الصبر ذكرت مقطعا كبيرا منها في آخر رسالة إتحاف أهل السنة، وهي يعني رسالة عظيمة. قال: إن من اعتاد الانتقام ولم يصبر، يعني من ظلمني سأظلمه، من قال لي كلمة سأقول له 10، من ضربني ضربة سأضربه 5، من كذا سأفعل كذا، هذا المعتاد الذي اعتاد الانتقام. قال: إن من اعتاد الانتقام ولم يصبر لا بد أن يقع في الظلم، فإن النفس لا تقتصر على قدر العدل، والرحمة بالعدل، والرحمة بالعدل لا تقتصر على قدر العدل الواجب لها، لا علما ولا إرادة، يعني لا تريد أن تعرف وتعلم العدل الذي لها إلى أن يصل وينتهي وبعده الظلم، ولا إرادة حتى لو علم لا يريد ذلك، يريد يزيد يظلم يبغي طاعة للنفس والهوى. قال رحمه الله: لا علما ولا إرادة، وربما عجزت عن الاقتصار على قدر الحق، فإن الغضب يخرج بصاحبه إلى حد لا يعقل، إلى حد لا يعقل. هذا الصنف الذي يخرج إلى حد لا يعقل يكون الشيطان ماكرا به، ينتظر متى يغضب من أجل أن يدفعه إلى حد أن يفتقد شعوره. قال: إلى حد لا يعقل ما يقول وما يفعل، فبينه ومظلوم ينتظر النصر والعز، لأن المظلوم معه الله ينصره ويعزه في الدنيا والآخرة. قال: ينتظر النصر والعز، إذ انقلب ظالما ينتظر المقت والعقوبة، ينتظر المقت من الله ومن عباده والعقوبة من الله، وقد يسلط من العباد من يسلط لما يعني تعدى في حال يعني الانتقام من خصمه وممن تعدى عليه. وقال أيضا رحمه الله: إن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه، يعني المظلوم إذا رأى أنه من الصعب أن يأخذ حقه عفا أو صبر، إن رأى العفو عفا، رأى ما في داعي للعفو يصبر ويتحمل، حقه محفوظ الله ناصره في الدنيا والآخرة. قال ابن تيمية: إن عفوه وصبره من أكبر الجند له على خصمه، فإن من صبر وعفا كان صبره وعفوه موجبا لذل عدوه وخوفه وخشيته منه ومن الناس فإن الناس لا يسكتون عن خصمه، وإن سكت هو فإذا انتقم زال ذلك كله. ولهذا تجد كثيرا من الناس إذا شتم غيره أو آذى يحب أن يستوفي منه، لا يحب أن يعني يتنازل عن شيء، يخفف، يتغاضى، يعفو عن شيء، يسهل إلى آخره، لا، يريد الله حقه بالصانت مثله. وهذا ليس من الأمور التي ينبغي الإصرار عليها. قال ابن القيم رحمه الله، هو يتكلم عمن بغي عليه، قال: فبغيه سهام يرميها من نفسه إلى نفسه. الباغي هو يقتل نفسه بنفسه ويرمي نفسه بنفسه ويهلك نفسه بنفسه، لا يتعجل المبغى عليه. قال رحمه الله: فبغيه سهام يرميها من نفسه إلى نفسه، ولو رأى المبغي عليه ذلك لسره بغيه عليه. لو أدرك المبغي عليه المظلوم، لو أدرك عواقب البغي عليه والظلم على من بغى عليه، لقال: يظلمني، معليش يظلم يفعل، العقوبة آتية من الله، الله ينتقم المظلوم، الله يأخذ الظالم، الله ينتصر المظلوم، ما أحوجنا إلى مثل هذه المفاهيم الصحيحة. قال رحمه الله: ولو رأى المبغي عليه ذلك لسره بغيه عليه، ولكن لضعف بصيرته. من هو يا رجال؟ المبغى عليه، المظلوم المبغى عليه هو المظلوم. قال: ولكن لضعف بصيرته لا يرى إلا صورة البغي، يقول فعل بي، صلح بي، ضربني، أمل بي، إلى آخره. قال: لا يرى إلا صورة البغي دون آخره ومآله. وقد قال تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. انظر من معك إذا ظلم الشخص وصبر واحتسب الأمر عند الله ورحم عباد الله، ما يريد الفتن للناس، ما يريد كذا، قال: فإذا كان الله قد ضمن له النصر مع أنه قد استوفى حقه أولا، يعني عوقب مثل ما عوقب به، هذا استيفاء الحق، فكيف بمن لم يستوفي شيئا من حقه بل بغي عليه وهو صابر إذن لا تخافوا على المظلوم، خافوا على الظالم، ولا تخافوا على المظلوم الصابر، خافوا على المظلوم المتعجل، المظلوم المتسرع في الأمور، الذي يريد يفعل ويفعل بدون روية وبدون نظر العواقب وبدون معرفة المصالح والمفاسد. هذه أمور مهمة، أن الشخص ينظر إلى العواقب والمفاسد، إلى المصالح والمفاسد، إلى العواقب من هذا الذي يريد أن يفعله. فإذا اتفقنا في الدين وكنا على هذا الفهم السديد، سهل علينا أننا نواصل في الخير في الدعوة إلى الله عز وجل. ولا أنسى أن أقول: إن المتربصين بأهل السنة والمتآمرين على أهل السنة اطمعوا في بعض أهل السنة من خلال ما حصل من الفتن التي جرت، ومنها فتح تلك الجبهات التي حصلت، فطمع فيهم المتآمرون عليهم، فربما صار في نفوسهم الآن اعملوا فتنة من أجل أن تجعلوهم يثيرون فتنة أو يصطدمون أو كذا، لغرض الوصول إلى أمور يريدها المتآمرون، ويحبكون ويتآمرون للوصول إلى ذلك. فلهذا ننصح بالتفقه في هذه الأمور وبالرجوع إلى أهل العلم والاستفادة من نصائح أهل العلم. فكما سمعت، إن ظلمت ما أنت أول مظلوم في هذه الحياة. بعض الناس يقول لك: لو ظلمت سأفعل، مما يثير الفتن، مما يقلب المحن، مما يسبب أمورا عصيبة. لا، ما يكون هكذا. لو ظلمت اصبر، استعمل الأمور المشروعة فيما جاءت به الشريعة، دون أن تجلب على الناس ما يعقب الضير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما من فتنة إلا وهي بسبب ترك أمر الله أو بسبب الصبر على ذلك. الله أمر بكذا، المطلوب أن نؤدي أمره. الله أمر بالصبر في كذا، المطلوب أن نمتثل ونصبر، ولا نحدث شيئا يعقب الضير كما سمعت. فهذه من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعلمها. فلهذا نقول: التحري للصواب مطلوب، البعد عن أسباب الفتن مطلوب، الصبر عند حصول الابتلاء بما فيه الضرر مطلوب، البحث عن الحق، الشخص له حق يبحث عن حقه بطرق نافعة بطرق سلمية، هذا مأذن به في الشريعة. البعد عن الفتن مطلوب من المطالب العظيمة، وتجنب الفتن كما سمعت، والله المستعان. قالت عائشة رضي الله عنها: وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وعلى الصحابة وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله عز وجل بها. الكثير من الناس إذا أوذي بشيء، إذا ظلم، انتقم لنفسه وجعل نفسه أعظم من ينتقم لها من الشرع. تجد بعض الناس لو أخذ شيء ماله واستعد أن يقاتل، وكم يؤخذ من دينه ما يتحرك لو ساكن. إذن هذا غلو في النفس، هذا غلو في النفس، هذا يعني فيه تفضيل النفس بطريق الحال، بطريق الحال على أمر الدين، على أمر الدين. الإسلام ما ترك الناس ملا، قد أذن لو أن يدافعوا عن أنفسهم إذا حصل الاعتداء عليهم بما هو مضبوط بضوابط الشريعة، هذا قد جاءت به الشريعة. لكن كما سمعت هنالك من يجعل الأمور الخاصة به يعني أمورا ما فيها هزل ولا مزاح، وأما الدين فما هو حوله. هذا ما ينبغي أن يعلم، أن الشخص قصر في حق دينه، في حق دينه، في حق ربه، في حق نبيه عليه الصلاة والسلام. المطلوب الغيرة على الدين أكثر من الغيرة على يعني الأمور الشخصية والأمور الخاصة بالشخص. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فمن ظن بالمال أن ينفقه وخاف العدو أن يجاهده وهذا الليل أن يكابده فليكثر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا والله أكبر. هذا الحديث أخرجه الإسماعيلي في معجمه رحمه الله، وكذلك أيضا أخرجه البيهقي في الشعر، وأخرجه الطبراني في الكبير مرفوعا موصولا. هو هنا من كلام ابن مسعود، هو هنا من كلام ابن مسعود، وهذا كلام ابن مسعود محتمل أن يكون له حكم الرفع، لكن قد جاء مرفوعا عند هؤلاء رحمهم الله فيكون مرفوعا وموقوفا، ويكون قد صح مرفوعا وموقوفا. قال ابن مسعود: قال رسول عليه الصلاة والسلام: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. كل الناس يعلمون علم اليقين أن الله قسم الأرزاق، صح يا رجال؟ ما في أحد لو يعلم أن الأرزاق مقسومة من قبل الله، ما كان للشخص من رزق فسيناله، وما لم يقسم له لن يناله ولو صعد إلى السماء، ولو صعد إلى السماء يريد زيادة على ما قد قضي وقد قدر له من الرزق ما قدر على هذه الزيادة. كذلك ينبغي أن نعلم أن الأخلاق من عطاء الله، من عطاء الله عز وجل. لكن ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ هل نفهم منه أننا لا نبحث عن الأخلاق ولا نتسبب في الأخلاق ولا نكتسب الأخلاق؟ بل مطلوب هو هذا الفهم، مطلوب هو هذا، أننا مثلما نسعى، مثلما نسعى في الكسب للرزق والبحث عن الرزق، المطلوب أن نسعى في كسب الأخلاق هكذا أيضا. فإن الأخلاق تعطى وتنال ويظهر بها من يظهر إذا سعى في الوصول إليها وفي اكتسابها. إذن هذا الحديث أعظم حديث بيش، أعظم حديث بيش. هاتوا يا رجال، هاتوا يا رجال في الحث على اكتساب الأخلاق والبحث عن الأخلاق والتعلم للأخلاق ومجاهدة النفوس في الوصول إلى الأخلاق الحميدة. قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. ونستفيد من هذا الحديث إيش؟ الدعاء، الدعاء بأن الله يرزق الأخلاق. أنت تعلم أن الرزق من عند الله ما هو من عندك، فتدعو الله: اللهم ارزقني، اللهم يسر لي، اللهم مع كذا إلى آخره. وهكذا أيضا الدعاء في كسب الأخلاق ونيلها. قال: وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب. سمعتم يا رجال؟ سمعتم يا رجال؟ الكفار عندهم أموال ولا ما عندهم أموال؟ كثيرة كثيرة، أكثر من المسلمين. أعطاهم الله الأموال، هو يحبهم ولا يبغضهم؟ يبغضهم. إذن اسمع الحديث: وإن الله تعالى يعطي المال من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. قال الله: وإن تشكروا إيش؟ وإن تشكروا إيش؟ يرضه لكم، يرضه لكم. الكفر ما يرضى به ربنا، لكن الإيمان والشكر والعبادة والطاعة له يرضى بها ويحب أهلها. في القرآن الكريم آيات كثيرة أن الله يحب الصابرين، يحب المتقين، يحب المطهرين. لغير ذلك قال: ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. إلى هنا هذا حديث ابن مسعود، وما بعده قد جاء من حديث أبي أمامة، من حديث ابن عباس، من حديث أبي هريرة. قال عليه الصلاة والسلام: فمن ظن بالمال أن ينفقه، يعني عنده بخل، يجد نفسه مسيك للمال، أنا بحاجة إليه، أنا إلى آخره. قال: وخاف العدو أن يجاهده، جبان أيضا عنده جبان. قال: وهاب الليل أن يكابده، أيضا كسل، كسل في العبادة. هذه ابتلاءات، ابتلاءات. يبتلى بعض الناس بأمراض وآفات كما سمع. قال: وهاب الليل أن يكابده، فليكثر من قول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر. في حديث أبي هريرة: فإنهن الباقيات الصالحات. في حديث أبي هريرة في آخره: فإنهن إيش؟ فإنهن إيش؟ الباقيات الصالحات. سؤال: ماذا نستفيد من هذه الجملة الأخيرة من عند قوله فمن ظن بالمال إلى آخره؟ ماذا نستفيد؟ هات يا رجال. قال أن الذكر، قال إن الذكر يغني عن هذه الأمور. هو ما يغني، ما يغني عنها، لكن يستفاد من الحديث أن الإسلام يكره للمسلم العجز، عاجز لا يريد يذكر الله، ولا يريد يكثر من العبادة، ولا يريد يكثر من النفقة، ولا يريد يكثر من أفعال الخير، ولا يجاهد في سبيل الله، ولا هذا عجز، هذا عجز مذموم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله، كان يتعوذ بالله من العجز والكسل. قال شيخ الإسلام ابن القيم: هما أصل كل شر، العجز والكسل أصل كل شر، لأنه إذا فتح الإنسان باب العجز ما سيعبد الله ولا سيفعل خير ولا مثقال ذرة لو فتح باب العجز وباب التكاسل. لكن إذا فتح باب المجاهدة للنفس سيكون إلى أحسن، إلى الأحسن، إلى الأكثر، إلى كذا، ما من يوم إلا وهو يزداد خيرا وهو أنشر. هذا حاصل ما هو حاصل؟ هذا حاصل. إذن الدين هذا بالمجاهدة، وليس الدين، وليس الدين تابع لرغبة النفس وكذا. بعض الناس نفسه لئيمة ما ترغب في الخير، إذا لم يجاهدها، إذا لم يجاهدها أهلكته وأوبقته. فالمطلوب المجاهدة للنفس، المجاهدة للنفس. الشيطان العدو، الشيطان العدو، ما من خير إلا ويقف لنا في طريقه لا نفعله، ما من شر إلا ويدعون إليه. لا تنسى عدوك، إذن قاوم عدوك واسعى في إصلاح نفسك حتى تواتي الحق وحتى ترغب فيه بإذن الله رب العالمين. أيضا ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ هات يا رجال، هات يا رجال. من رفع يده، من رفع يده قم. نعم، فضل الكلمات الأربع إلى آخره، وهذا قد ذكرنا له قبل أيام عند الآية الكريمة والباقيات الصالحات قريبا في درس التفسير. ماذا نستفيد مما قبلها أيضا؟ هاتوا يا رجال لا إله إلا الله، أن الإسلام قد جاء بعلاج كل داء وكل مرض. انظر كيف قال الرسول: فمن ظن، يعني بخل، هذا راجع للشخص. أما الإسلام فقد دعا المسلمين إلى أن يتباعدوا عن البخل وأن يتصفوا بالسخاء والكرم. لكن بعض الناس ما يصل به الأمر إلى هذا المستوى الرفيع. قال الرسول: فمن ظن بالمال أن ينفق، ودعا الإسلام إلى الشجاعة. وهذا قال: وخاف العدو أن يجاهده، ودعا إلى الإقبال في العبادة. قال: وهذا هاب أن يكابد الليل. فالإسلام جاء بكل منابع العزة، بكل منابع العزة، لكن هنالك من ينشط لهذه، هنالك من يقعد ويرجع إلى الوراء. العلم الشرعي هو الغذاء حقيقة، هو الذي يريك معايب النفس ويريك محامد النفس. النفس هذه أنفسنا فيها أشياء محمودة وفيها أشياء مذمومة، فمن عرف ما فيه من المحامد فخير بركة، ومن عرف ما فيه من المذام سعى في إزالتها وفي المواصلة في الإصلاح، فيكون الخير أكثر وأكثر بإذن الله رب العالمين. إذن الذين لم يعرفوا قدر العلم الشرعي فاتهم الخير كله. الذين لم يعرفوا قدر العلم الشرعي ولم يعطوا العلم الشرعي حقه فإنهم قد فاتهم الخير بحذافيره كما سمعت. ولا نعني بذلك أنه لا خير في الكلية، ولكن الخير بأموره الدقيقة وبأموره الكاملة وبأموره الصحيحة النقية الصافية، هذا لا يفهمه إلا من تفقه في الدين وتعلم وجلس في مجالس العلم وسمع وتأدب وسعى في إصلاح نفسه. والله المستعان.